أمر امرأته بسم الله الرحمن الرحيم أخ أمرته بأن يعفي اللحية إلا أنه رد علي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذا الحديث ورد على هذا القائل. إعفاء اللحية واجب لازم مستطاع بحمد الله وهو معجوز عنه. فالذي قال احتج بحديث إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا مغالط، ليس أمر اللحية بمعجوز عنه، فهم يسروا والحمد لله. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطاع يلزمه إعفاء لحيته وتوفيرها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالهم المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المجوس. وهذا متيسر الحمد لله، ليس بمتعسر وليس بمخالف للحديث فاتهم ما استطعتم. يلزمه ان يعفي اللحيه ويوفرها ويقص الشارب، وهذا مستطاع بحمد الله، وليس له يؤثر هواه وطاعه الشيطان وطاعه الاصحاب السوء على طاعه الله ورسوله. نسال الله الهدايه للجميع. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.